بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا وأهلا بكم متابعينا متابعي شبكة الصفا في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ها هو لقاءنا يتجدد بكم بعد طول غياب، بفضله تعالى استطعنا في هذه الأيام أن ننشئ منتديات شبكة الصفا على الفي بي، وهذه المنتديات التي سيكون انطلاقها بمشيئته تعالى في هذه الليلة الكريمة. فأهلا وسهلا بكم جميعا، نوجه لكم كل تحياتنا من هنا من قلب فلسطين الحبيبة، لتصل إليكم مع نسمات هذا الليل الربيعي الجميل إليكم في كل مكان أينما كنتم وأينما تواجدتم. شبكة الصفا دائما نرحب بكم جميعا. نبدأ حفلنا الكريم بمشيئة الله بآيات عطرة من الذكر الحكيم أحمد عبد الفتاح، لنستمع إليه ومن ثم نعود لنتواصل معكم بمشيئته تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بارك الله فيك وطيب الله هذه الأنفاس الجميلة. أهلا بكم متابعي شبكة الصفا، متابعينا الكرام، أعزائنا وأحبائنا رواد هذه الشبكة في كل أقسامها، ننقل لكم تحيات كافة فريق العمل والذين يسعون دائما بعون الله تعالى لإرضاء أذواقكم ولإرضاء احتياجاتكم التي يمكن أن تطلبوها من هذه الشبكة. نكون الآن مع هذه الكلمة المقتضبة للأستاذ أبو علاء زياد الشافعي مدير الشبكة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد ابن عبد الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الأخوات الفضليات، الصفا كيف كانت؟ كيف كانت فكرة في قلب رجل واحد فنمت فترعرعت، وهي الآن يقوم على خدمتها عشرات الأشخاص من إداريين ومن مشرفين ومن مراقبين من الرواد العاديين. هذه الشبكة بدأت من فكرة صغيرة، غرفة على سكايب تتسع لعشرة أشخاص، ومن ثم غرفة على سكايب تتسع لألف شخص، ومن ناحية صوتية بعدها انتقلنا إلى برنامج أزلو. أما بالنسبة للمواقع فكانت البداية في موقع الفورشير، صفحة هناك، ومن ثم انتقلنا إلى الويبكا، واليوم بإذنه تعالى سننطلق إلى منتدياتنا الجديدة التي على نظام الفي بي، وكلكم يعلم تقسيمها والأقسام التي تنتمي إليها هذه المنتديات. أهدافنا في الأساس هي الرقي بالكفيف العربي في شتى المجالات وعلى مختلف الصعد، والوصول به إلى مرحلة متقدمة في ركب التطور والرقي والانفتاح على المجتمع، وإخراجه من العزلة التي يعاني منها في بوتقة منتدياته التقليدية التي جعلت منه إنسانا وحيدا غريبا بعيدا عما يدور حوله. أهدافنا عامة وتشمل شتى الميادين، فمن نشر للثقافة الإسلامية الصحيحة الخالية من البدع والأفكار الضالة، إلى النهوض باللغة العربية كتابة ونحوا وبلاغة، إلى الثقافة العامة في شتى سبلها وأنواعها بما يتوافق مع ديننا الحنيف، إلى أمر آخر وهو التقنيات، عالم التقنية، إلى عالم التقنية نشرا للبرامج والتطبيقات المختلفة والمحاضرات والشروحات التي توضح طرق استخدامها والتعامل معها. وأخيرا معا ويدا بيد نحقق ما نصبو إليه، وقال تعالى وكما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر أخونا أبا علاء، بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء. مرحبا بكم أحبابنا الكرام في كل مكان، وعن تاريخ شبكة الصفا ونبذة مختصرة عنه في تحدث الأخ مصطفى أبو رأس جزاه الله خيرا في لقاء سابق أجري معه قبل هذا الحفل، فأتحفنا بكلمة عن هذا الأمر فلنستمع إليها تاليا بإذن الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم أن يلقاه. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فحياكم الله، ثم مرحبا بكم وألف مرحبا، أهلا وسهلا، والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أيها الإخوة، رواد هذه الشبكة الغراء، شبكة الصفا، يا من أعطيتم من أوقاتكم وجهدكم في سبيل إنجاح هذه الشبكة، شبكة الصفا، وسميت بهذا الاسم من الصفاء والنقاء والمحبة، فهذا له بعد ديني وبعد اجتماعي وبعد أخوي يقرب القلوب. شبكة الصفا أيها الإخوة، وكما تعلمون جميعا، من بداية منشئها ومن بداية انطلاقتها، نشأت لخدمة كتاب الله عز وجل ولخدمة دين الله عز وجل، فانطلقت من هذا المنطلق ثم كبرت وكبرت لتؤدي هذا الهدف ولتوصل هذه الرسالة العظيمة. بدأت شبكة الصفا من برنامج سكايب، وذلك من خلال غرفة الصفا على هذا البرنامج. في العام 2010 كانت انطلاقتها على هذه الغرفة، وكان كما قلنا الهدف هو تعلم العلوم القرآنية من تفسير وأحكام تجويد، فكانت في هذه الغرفة التي انطلقت بجهود من إخوة لنا، في مقدمتهم مديرنا الفاضل الأستاذ أبا علاء، فكانت تلقى فيها المحاضرات، وكان أول محاضر على هذه الشبكة هو الأستاذ ياسر حفظه الله تعالى ورعاه. ثم توافد المحاضرون لكي يخدموا كتاب الله عز وجل من خلال هذه الغرفة. ثم تضافرت الجهود وتكاتفت الأيدي، فصارت الغرفة تعطي محاضرات وخدمات أخرى كالمحاضرات التقنية وسائر المجالات الأخرى والحوارات التي كانت تنطلق كل خميس. وكانت هذه الحوارات تتناول شتى الموضوعات التي تهم رواد غرفة الصفا. في الأول من كانون أول في نفس العام انطلقت منتديات شبكة الصفا، وكانت هذه المنتديات بشكل متواضع، المنتدى الإسلامي والمنتدى العام والمنتدى الصحي والمطبخ والمنتدى التقني. وفي العام 2013 دمج المنتدى الصحي ومطبخ الصفا فصار منتدى الأسرة والمجتمع، ثم بعد ذلك انطلق منتدى الصوتيات والمرئيات، وبعدها انطلق المنتدى الرياضي. وبعد أن تعطلت غرفة الصفا على برنامج سكايب، ومن باب حرص الإدارة على التواصل مع رواد الصفا، ففكروا بإنشاء قناة على برنامج الزلو. وبالفعل انطلقت هذه القناة في 20 سبتمبر للعام 2013، وأخذت منحة غرفة الصفا على سكايب، فأعطيت فيها المحاضرات في شتى المواضيع والمجالات، إضافة إلى الحوارات والمسابقات الثقافية التي كانت تعقد بجهود من إدارة ورواد ومؤازري شبكة الصفا. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، ولأن مواقع التواصل الاجتماعي لها الدور البارز في التواصل، فانطلقت مجموعة شبكة الصفا على الفيسبوك، وكان لها أيضا الأثر والدور البارزين في تواصل رواد الشبكة فيما بينهم وتبادل المعلومات. ومع هذه الإنجازات كانت تواجه الإدارة عقبات كثيرة، لأن الشبكة انطلقت على مواقع الويبكا، وكلنا يعلم مشاكل الويبكا، فمن أجل ذلك فكرنا بإنشاء موقع جديد على تقنية أخرى علها تتغلب على المشاكل والعقبات التي كانت تواجهنا. أما عن الموقع الجديد وكيفية استخدامه وكل الأمور المتعلقة به سنتعرف عليها إن شاء الله من باقي إخوتنا، جزاهم الله كل خير، وجزاكم أنتم كل خير على عملكم وتواصلكم معنا. أسأل الله العلي العظيم في نهاية هذه الكلمة أن يوفقنا إلى كل ما يحبه ويرضاه، إنه نعم السميع ونعم المجيب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزا الله خيرا أخانا أبا البراء مصطفى أبو رأس على هذه الكلمة الطيبة، وهذه نبذة مختصرة عن تاريخ شبكة الصفا. ولا شك أن الكثير منكم يعلم هذا التاريخ الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله طيبا مباركا، ولكن لا بأس بالتذكير به، وخاصة لإخواننا الجدد الذين يشرفوننا في هذا اليوم. قصيدة ألقاها أخونا صالح أبو سلام، وهي قصيدة يعرفها الجميع ويتذكرها الجميع، جميع من تابع وساهم في شبكة الصفا وخاصة الرواد أيضا يتذكرون هذه القصيدة، وهي القصيدة التي كتبها أخونا صلاح البريقصي قبل فترة حفظه الله، وهي قصيدة صفاء النفس غاية ما يرام. تفضل أخونا صالح أبو سلام بحدائها وإنشادها لنا، فنقدمها لكم بإذن الله تعالى بعد لحظات، ونذكركم بأن هذا الحفل ينقل حاليا مباشرة عبر إذاعة شبكة الصفا التي تعمل بشكل تجريبي في هذه الأوقات. فمرحبا وأهلا وسهلا بكم. والآن ننتقل للاستماع إلى القصيدة التي كتبها الأستاذ صلاح البرقصي، وقام بأدائها وإنشادها الأخ صالح أبو سلامة، جزاهم الله خير الجزاء. صفاء النفس غاية ما يرام، وأوثق ما يشاد به الكرام. فإن صفت النفوس فذا بناء تقويه الركائز والرضام. صفاء النفس غاية ما يرام، وأوثق ما يشاد به الكرام. فإن صفت النفوس فذا بناء تقويه الركائز والرضام. تلاقينا على خير وإنا نروم الحق عنه لا ننام. وغرفتنا الصفا والكل فيها تحوفهم السكينة والسلام. ورواد الصفا قمم تسامت يعانق مجد هامتها الغمام. ورواد الصفا قمم تسامت يعانق مجد هامتها الغمام. ونحسبهم على خير ومن ذا تزود للرحيل فلا يلام. ونحسبهم على خير ومن ذا تزود للرحيل فلا يلام. تحاموا بالشريعة خير حصن فكان لهم وجاء إذ تحاموا. تحاموا بالشريعة خير حصن فكان لهم وجاء إذ تحاموا. صفاء النفس غاية ما يرام، وأوثق ما يشاد به الكرام. فإن صفت النفوس فذا بناء، فإن صفت النفوس فذا بناء تقويه الركائز والرضام. ومنتدياتها ما إن تراها تسر بها ويعجبك المقام. ومنتدياتها ما إن تراها تسر بها ويعجبك المقام. كبستان حوى من كل زهر يغازل طيب روضتها الرهام. كبستان حوى من كل زهر يغازل طيب روضتها الرهام. مرتبة كعقد من جمان يحليها التناسق والنظام. مرتبة كعقد من جمان يحليها التناسق والنظام. أحيى الله من قاموا عليها فنعم القوم هم وكذا القيام. فحي الله من قاموا عليها، فنعم القوم هم وكذا القيام. فحي الله من قاموا عليها، فنعم القوم هم وكذا القيام. فنعم القوم هم وكذا القيام. فنعم القوم هم وكذا القيام. صفاء النفس غاية ما يرام، وأوثق ما يشاد به الكرام. فإن صفت النفوس فذا بناء تقويه الركائز والنظام. تلاقينا على خير وإنا نروم الحق عنه لا ننام. جزا الله أخوانا الصالح أبو سلامة خير الجزاء على هذا الأداء الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناته إن شاء الله. وكما نعلم جميعا فإن إدارة شبكة الصفا حريصة كل الحرص على راحة روادها وراحة أحبابها في كل مكان وراحة مستخدمي الشبكة. وقد من الله على إخواننا في الإدارة وفي الشبكة بشكل عام بجهود طيبة مباركة أثمرت هذه الجهود أثمرت هذه النتائج تباعا التي شهدناها عبر السنوات الماضية، إلى أن شهدنا وعرفنا جميعا التطور الذي حصل والذي نحن بصدده الآن، وهو انتقال منتديات شبكة الصفا إلى الموقع الجديد والتقنية الجديدة التي هي تقنية فيبي. عن هذه أو عن هذا الانتقال، مزايا هذا الانتقال ومزايا هذه التقنية الجديدة وأهم التطورات وأهم الأمور التي ينبغي أن نعلمها وغير ذلك أو غير ذلك مما تودون الاستفسار عنه بإذن الله تعالى، فكل ذلك بإذن الله سيفتح له المجال بعون الله تعالى بعد انتهائنا من فقرات هذا الحفل بعون الله تعالى. وسيكون الإخوة بإذن الله تعالى مستعدين للإجابة على كافة استفساراتكم وتساؤلاتكم حول هذا الموضوع بإذن الله تعالى. كثير ينظر إلى من فقد بصره من غير المبصرين، طب من غير فاقدي البصر طبعا، ينظر إليهم نظرة عجيبة أو نظرة لا تعطيهم حقهم ولا تنصفهم ولا تقدر ما من الله عز وجل به عليهم. رغم فقدهم للبصر لا تقدر ما من الله عز وجل به عليهم من نعم وآلاء عظيمة، وكيف أنهم يعني أصبحوا في كثير من الأمور، ولا نقول في كلها لكن في كثير من الأمور يجارون وبعضهم يتفوق على أقرانهم من المبصرين. عن هذا الأمر أتحفنا أخونا الفاضل أبو عبيدة جزاه الله خيرا، أبو عبيدة الأمين المدني الجزائري، أتحفنا بقصيدة قام بتسجيلها وشرفنا بإهدائها، أهداها لشبكة الصفا وكي تبث بإذن الله تعالى. فنتابع معا بإذن الله تعالى هذه القصيدة عن الكفيف ونظرة الناس له وكيف ينبغي أن تتغير، ونستمع لهذه القصيدة بإذن الله تعالى، وهي ستكون بإذن الله تعالى آخر فقرات هذا الحفل حتى نتيحها بعدها المجال بإذن الله تعالى لكم لتفاعلكم ومشاركاتكم واستفساراتكم. نتابع الآن قصيدة أخينا أبي عبيدة جزاه الله خيرا. يا أمي ما قول الملا في مسلم لا يعتبر، قد خصه الله بما عجز الأنام عن الفكر. فيه كسمع ثاقب وكرؤية أعني البصر. يا أمي حق الحق إلهنا شكر كثير مستمر. أما الكفيف فإنه حمد الإله على القدر طمعا بما عند الرحيم له جنان ونهر. لكنه لم ينثني عن عزمه لم ينكسر بل جد في طلب العلا نال المنى نال الظفر. نال الذي عجز الذين قد بصروا درب الحفر عنه وذاك السؤدد لا رؤية الدرب الوعر. فتراه أصبح عالما بل عالم الدنيا الأغر. عن ابن باز والأولى سبقوا ومن تبع الأثر. هو آل شيخ شيخهم والبحر يزخر بالدرر. والشاطبي إمامهم ما ضره فقد البصر. والحرز حرز للذي طلب القراءة بالأثر. أو رمت حالة الترمذي فانظر هديت لما سطر. سنن عظيم كلما ذكر الرسول به ذكر. أو رمت صحب محمد فاسمع قيت من الضرر. عباس عم نبينا والحبر قد فقد البصر. سعد هو ابن مالك وأبو قحافة قد شهر. وأبو أمامة جابر حسان عتبان الأبر. ومؤذن الهادي كفيف عبرة لمن اعتبر. أسماء ذات نطاقهم يكفي وإلا هم كثر. وبعصرنا ظهر الكثير من النماذج والصور. ذا عالم ذا شاعر ذا متقن كل الفكر. أما الحواسيب التي قد ظنها بعض الغمر صعبا منالها للذي لا يبصر الدرب الوعر. قد ذللت لهم إلى أقصى الحدود فيا بشر. هذا الكفيف فحبذا يا قومنا نقل الخبر. حسبي وإلا فالذي في جعبتي لا ينحصر. يا رب متع أعينا فقدت لحكمتك البصر. بجمال وجهك في الجنان بحسب ذاك من النظر. وأبو عبيدة صاحب المنظوم يسأل من غفر. زلات كل موحد عفوا وإن ذنب بكبر. غفر الإله لكل من نشر القصيدة للعبر. يا رب صل على النبي المصطفى خير البشر. عدد الخلائق كلما أفل الصباح أو انتشر. أفل الصباح أو انتشر. أفل الصباح أو انتشر. يا تشر أفشر عدد الخلائق كلما أفل الصباح أو انتشر أفل الصباح أو انتشر أفل الصباح أو انتشر. السلام عليكم من جديد. نشكر الأستاذ أبو عبيدة على هذه القصيدة الطيبة الرائعة والتي كتبها ولحنها قبل أيام قليلة وأهداها للشبكة لتكون في هذا الحفل الجميل الطيب، فنشكره جزيل الشكر وجزاه الله كل خير. متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. لازلتم في وقائع حفل انطلاق منتديات شبكة الصفا على البي بي، ولا زلنا في بث حي ومباشر من خلال إذاعة الصفا على شبكة الإنترنت. نحيي زميلنا بلال صلاح الذي كان معنا في تقديم فقرة هذا الحفل، ويسعدنا أن نلتقي بكم من جديد. أحبكم أخوكم معين خالد، وأحيي كافة طاقم العمل المتواجدين معنا في تسجيل هذا اللقاء وفي متابعته والمراقبة، من الأستاذ أبو مصعب وفهمي دوابشة وأبو علاء والأستاذ سرحان وأبو البراء. ووجه التحية أيضا لبدر الذي لم يسعفه الحظ أن يكون معنا بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنهم في غزة العزة. نأمل من الله عز وجل أن يحررها ويحرر بقاع أو أرض فلسطين الحبيبة كلها. ونحيي الأستاذ صالح أبو سلامة أيضا الذي كان معنا في فقرة طيبة وجميلة، ونوجه تحياتنا إلى الأخ أحمد عبد الفتاح الشيخ الجميل الذي أتحفنا بصوته الرائع الجميل. متابعينا الكرام، الآن بعد لحظات نطلب من الإخوة الذين هم في التحكم أن يفتحوا اللواقط لكافة المستمعين والمتابعين المتواجدين معنا لنستقبل مشاركاتهم واستفساراتهم حول الشبكة والمنتديات وكيفية التسجيل بها. وسيكون معكم في هذه الفقرة الأستاذ سرحان، وسنكون معكم أيضا نحن إن شاء الله في استقبال تساؤلاتكم بلحظات، وإن شاء الله ستكون اللواقط مفتوحة للجميع لمشاركاتهم الطيبة. فنرحب بكافة الأخوة المتواجدين من كل المواقع الزميلة والقنوات الشريكة التي وجهت لها الدعوات ولبوها، فشاكرين لهم هذه التلبية. نحيي كافة المحاضرين أيضا الذين أسعدونا بوجودهم، فأهلا ومرحبا بكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. معكم أخوكم الأستاذ سرحان حسين. إن شاء الله تعالى أنا وزميلي معين سوف نتولى الإجابة على كل ما يدور في بالكم عن كل أسئلة تودون طرحها عن موقعنا الجديد إن شاء الله الذي هو موقعكم. كما أضيف الشكر الجزيل لكل من لبى الدعوة ويستمع في بث حي مباشر عبر البث التجريبي لإذاعة شبكة الصفا عبر الإنترنت، وأشكر الذين يتابعونا عبر التواصل هنا في هذا البث، وأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تهنئة من قلوبنا لشبكة الصفا ولكل العاملين عليها، ونرجو لكم التوفيق. وعايزين بس نعرف كيف يتم تشغيل الإذاعة على الإنترنت، وما هو موقع البي بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألف مبروك لشبكة الصفا الانتقال على خادم دي بي، ودي حالة كنا مستنينها من زمان عشان مركبة العصر على أساس أكثر تنوعا وأكثر ثراء محتوى، وإن شاء الله يكون انطلاقة قوية جدا، وإن شاء الله بإذن الله من نجاح للنجاح. شبكة الصفا نتمنى لها دائما الخير، ونتمنى لكم دائما نجاح نجاح باهر وتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، يكون لكم إن شاء الله شبك لها فضل علينا ما شاء الله عليكم، ربنا يجعله من ما شاء الله بإذن الله من تقدم إلى تقدم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، برحب بحضراتكم طبعا شبكة الصفا، وبرحب بكل الموجودين معاكم شيماء من أسرة برامج من الآخر. طبعا ألف مبروك عليكم الموقع الجديد، وإن شاء الله يكون نافع للناس كلها بإذن الله، وطبعا احنا كلنا هدف واحد، سواء شبكة الصفا او برامج من الاخر، او كل الناس اللي بتشتغل لخدمة المكفوفين في البرامج والتقنية. مرة تانية الف مبروك لحضراتكم، وان شاء الله يكون موقع مفيد ومن تطور لتطور باذن الله سبحانه وتعالى، ومزيد من الازدهار باذن الله. وطبعا كل اللي شغالين طبعا في المجال التقني بيشرفهم وبيسعدهم ان هم ينشروا عند حضراتكم طبعا جميع المحاضرات النافعة لاخواننا المكفوفين، وخاصة المبتدئين منهم. فاحنا باذن الله سبحانه وتعالى حضراتكم وكل برضو العاملين في المجال نوصل رسالتنا بشكل اوسع وبالشكل المطلوب، علشان كل المكفوفين في العالم العربي يستفيدوا، وإن شاء الله من تقدم لتقدم بإذن الله. شكرا، مع تحيات أسرة برامج من الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بداية جزاكم الله خيرا جميعا على الحضور وتلبية الدعوة وتشريفنا بهذا الحضور المشرف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في موازين حسناتكم وفي موازين حسنات الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونحن معكم إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وكما عهدنا شبكة الصفا أنها يعني لخدمة الجميع ومن الجميع، وإنما تقوم الشبكة في الأساس والله يا إخوة بأعضائها، يعني أعضاء الشبكة ما شاء الله يعني هم الذين يثرون محتوى الشبكة، وهم الذين أمتعونا طيلة السنوات الماضية، وتاريخ يتجدد إن شاء الله تبارك تعالى. بارك الله فيكم وبكم ولكم، وشكر الله لكم وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم مصطفى البحيري من أسرة برامج من الآخر. يعني حابب إن أنا أتكلم، مش يعني مش كحد من الفريق، حابب إن أنا أتكلم كحد من أعضاء شبكة الصفا الغراء. بجد إحنا بنتشرف جدا جدا جدا جدا إن إحنا نكون يعني طويلبين للعلم عند حضراتكم. بجد حضراتكم يعني أنتم فعلا أهل الصفا وأهل الوفا. بجد ربنا يا رب يجعل على الموقع الجديد افضل وافضل وافضل، ده تميز لتميز ومن ابداع لابداع باذن رب العالمين. وان شاء الله يا رب يعني الى مزيد من التفوق. تحياتي لكل اصدقائي في اسره الاداره، وتحياتي لكل الاعضاء اللي طبعا سر نجاح اي حد. واحنا بجد يعني انا كمصطفى سعيد ان انا اكون موجود النهارده مع حضرتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل القناة الزينة راح تمام مفتوحة شغالة، ولا راح تطفوها، ولا ايش راح تسوي فيها؟ مرحبا بكم جميعا، اهلا وسهلا بكم. نشكر كافة الاخوة الذين يعني ادلوا بمساهماتهم ومشاركاتهم حتى هذه اللحظة. شكرا للجميع. واجابة على السؤال الاول، الاخ اسامة عبد الواحد حول قناة الشبكة على برنامج الزلو. في الحقيقة حاليا وبالوقت الحالي لن يتم تفعيل دور القناة، وذلك لعدة يعني ظروف متعلقة بالعمل الإداري، ولكن ستكون القناة للمناسبات أو الأمور التي يعني يمكن أن تحتاجها الشبكة لتشغيل هذه القناة. أهلا ومرحبا بكم، ونستقبل تساؤلاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي بس ازاي اشغل الإذاعة؟ انا بتك قربت مش بشتغل، يعني هو اذا اشتغلت الوقت ولا لسه شوي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم حسين النعمات. أولا حقيقة أنا أبارك الأخوان بافتتاح الموقع، وأقول بارك الله في الجميع، ونسأل الله أن يكتب الأجر لكل من يعني ساهم في رقي المكفوفين وفي تقدمهم بإذن الله تعالى. مرحبا بك يا أبو الفهد، ومرحبا بكافة الأخوة. بالنسبة للإجابة على سؤال الإذاعة، بعد الدخول أخي على الضغط على الرابط يأتي ملف تحميل، تحمل هذا الملف الصغير صغير الحجم جدا، وهو عبارة عن ملف تشغيلي للإذاعة. بإمكانك تشغيله من إحدى برامج التشغيل لديك، سواء الميديا بلاير أو الفي إل سي أو أي برنامج مشغل تستخدمه على الحاسوب. وأيضا هنالك روابط للتحميل. أجهزة الآيفون والنوكيا، وإن شاء الله ستكون على الأندرويد قريبا جدا. أهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء بعتذر على رداءة الصوت من طرفي. إيه كما قال الأستاذ معين، هناك رابط على الدروب بوكس بإمكانك تحميله ويعمل. أيضا لمستخدمي نوكيا يعمل، ولمستخدمي الآيفون مجرد أن تضغط على هذا الرابط تفتح لك ملف تشغيل فورا كأنك مشغل مقطع فيديو، بإمكانك حفظه عن طريق نافذة المشاركة. إيه تعمل مشاركة، فهناك المشاركة حفظ أو يكون على المكتب، تضغط وتسميها وتصبح في المكتب كأنك تحفظ أي رابط إنترنت. بخصوص شبكة الصفحة والبي بي بي، نظام البي بي هو نظام عبارة عن استضافة مواقع إنترنت عالمية، ويشبه سيرفرات العالمية، ومن خلاله تقوم بتركيب سكريبت المنتدى الذي تريد، وتقوم ببنائه وتطويره كيفما تشاء، وهو أكثر استقرارا وثباتا وانضباطا من موقع الوابكة، ويعتبر نظام الفي بي نظام غير مجاني ومدفوع الأجر، ويرفع عن طريق استضافة شركات معينة تكون متخصصة في هذا المجال. نظام طبعا الشيء بالشيء يذكر، انتو كما تعلمون نحن جميعا قبل حوالي سنتين اكتشفنا واكتشفتم جميعا ان ارشيف الشبكة بدأ في الضياع، بدأت نظام الوابكة يهتز ويضيع. من هنا يعني هذا انذاك كانت هي اشارة الحمراء لنا ان نبدأ بالسعي لتدارك هذا الامر وحل هذه المشكلة التي وقعنا بها. وفعلا ضاع الكثير من الكنوز التي نشرت في منتديات الوابكة، وبدأنا نسعى ونبحث جاهدين لحل هذه المشكلة والنقل إلى استضافات أخرى. وجربنا مرات عديدة خلال السنتين الماضيتين الانتقال والتعامل مع مصممين وخبراء، لكن كان عملنا في منتصف الطريق أو قبل نهايته يبوء بالفشل، حتى أن جاء الفرج من الله عز وجل وتمكننا من التواصل مع أحد الإخوة من أصحاب شركة أو استضافة مسلم أونلاين من مصر الشقيقة، وتعاوننا معهم قبل حوالي 3 شهور، وبدأنا بالاستضافة عندهم، وبدأنا بتصميم الموقع، ويعني أخذ منا حقيقة نحن والمصممين والدعم الفني، طاقم الدعم الفني وبعض الجنود المجهولين، يعني ما يقارب 2.5 شهر، ونحن نحاول ونجرب ونفعل كل شيء حتى خرجنا بالرؤية التي ترونها الآن. يعني ستايل أو النظام الذي هو معمول به الآن هو خاض عدة تجارب وعدة محاولات حتى وصلنا إلى نظام يكون أقرب إلى السهولة ويماثل نوعا ما منتديات الوابكة، خاصة أن نسبة كبيرة من مرتدي الشبكة هم من المبتدئين. فحاولنا جاهدين ما استطعنا وما أوتينا من قوة بتوفيق من الله عز وجل، ثم بجهد الإخوة في الدعم الفني والأخ المصمم في مؤسسة أو شركة مسلم أونلاين، أن نصل إلى هذا النظام أو الشكل المعمول به حاليا. وتمكننا من كتابة شرح بمساعدة الأستاذ بلال جزاه الله خير، وتسجيله ونشره على نطاق واسع، وبالاختصارات من لوحة المفاتيح بإمكانكم الآن التجول والنشر بأسهل السهولة. لكن هناك سؤال يطرح، دعوني أحدث المايك بس، هناك سؤال يطرح عن التسجيل في الشبكة الجديدة أو في المنتديات الجديدة، وقد لا ينتبه البعض لبعض الحقول. دعوني الآن أسرد لكم بشكل مبسط آلية التسجيل في منتديات شبكة الصفا الجديدة. بعد الدخول للرابط المعروف والمنشور في المنتديات والفيسبوك وكل المناطق، وتفتح الصفحة، تنزل بالسهم وتتحرك بالتب إلى رابط تسجيل. تفتح صفحة هناك فيها مجموعة من الحقول. إذا تحركت بالتاب أو نزلت بالسهم تجد الحقل الأول اسم المستعار، والاسم المستعار كما تعلمون يجب أن يكون باللغة العربية فقط، ويكون لائق ومناسب وبدون أي كشيدات أو أرقام فواصل بجانبين ولا حروف إنجليزية، فقط باللغة العربية، ويكون واضح وملائم لقارئة الشاشة أيضا ومفهوم. هذا الحقل الأول. الحقل الثاني والثالث مربعة لكتابة كلمة المرور، وأقلها 6 أرقام. طبعا يجوز لك أن تكتبها بالأرقام والحروف، لكن أقلها 6، مربعين، مربع الأول كلمة مرور، مربع الثاني تأكيد كلمة المرور. المربع الثالث والرابع كتابة بريد إلكتروني صحيح، يعني لديك بريد إلكتروني fulan@gmail.com @yahoo@hotmail شو مكان، تكتبه في الحقلين الرابع والخامس. الحقل الأول تكتبه كمان مرة، تكتبه مشان لما نصير نتواصل معك أو تصلك بريد إلكتروني الشبكي نعرف نتواصل معكم. الحقل السادس هو سؤال الأمان، ومكتوب بصيغة واضحة، اكتب اسم نبي الإسلام أو رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وتكتب في المربع تحته بس كلمة محمد فقط عليه الصلاة والسلام، كلمة محمد فقط باللغة العربية وبدون ما تحط مسافة وراها. يعني نكتب كلمة محمد ثم نخرج بالسكايب بالسكيب بالهروب وننزل بالسهم في هناك حقول تاريخ الميلاد، اليوم والشهر والسنة، أيضا يجب تعبئتها مطلوبة فقط. بعد الانتهاء من ذلك تأتيك حقول افتراضية ليست إلزامية، الإحالة وتصحيح التوقيت وما إلى ذلك. في آخرها في زر تحديد، مربع تحديد تلقي بريد من إدارة الشبكة، هذا محدد اوتوماتيكيا لا تلعب به، خليه مثل ما هو. أيضا بعدها تيجي القوانين، القوانين اللي هي معمول بها يعني أول سطرين هن افتراضيات جهات من الشركة، ثم تحتها تجد القوانين اللي عممناها عليكم تعرفوها، ثم تحتها زر مربع تحديد يجب أن تحدد عليه بالمسطرة أنك وافقت على الشروط. تحت هذا المربع بعد أن تعلم عليه بالمسطرة زر متابعة التسجيل، اضغط عليه فتأتيك رسالة شكرا لك، فتصلك رسالة بريدية تفيد بتسجيلك، والرسالة هذه تأتيكم في البريد غير الهام أو غير مرغوب به، تدخل على علبة، ليس على علبة الوارد، على العلبة التي هي اسمها البريد غير المرغوب به، تدخل هناك تلاقي رسالة من إدارة الشبكة. بإمكانك تضغط على الزر تحت هذه الرسالة أن هذه الرسالة ليست ضارة، فتصير الرسائل تجيك من الشبكة على علبة الوارد. بعد أن يتم تفعيل عضويتك من الشبكة من الإدارة سوف تأتيك رسالة أخرى، يعني خلال 24 ساعة تابع برضو صندوق الوارد أو البريد غير الهام أو غير المرغوب به، سوف تأتيك رسالة تشكرك وتفيد أنك قد تفعلت بالعضوية، وهنا يمكنك الدخول والقراءة والنشر. طبعا لغير المسجلين وللزوار يمكنهم النظر وقراءة المواضيع، لكن لا يمكنهم التعليق أو النشر إلا يكون لديهم حسابات مسجلة في داخل المنتديات. طبعا المنتديات مقسمة إلى قسمين، القسم الأول المنتديات العامة، وينضوي تحته 4 منتديات، المنتدى الإسلامي والمنتدى العام. المنتدى العام ينشر به كل ما لا ليس ما لا يوجد كله قسم، ثم منتدى الأسرة والمجتمع، ثم المنتديات الصوتية والمرئية. المنتديات الصوتية والمرئية مقسمة إلى ركن القرآن الكريم وركن الكتب الصوتية وركن المنتديات المنوعة وركن المنوعات الصوتية والمرئية، وينشر به ما لا يشتمله القسمين السابقين. ثم القسم الثاني وهو المنتديات التقنية، ويشتمل على متفرعات عديدة، أولها منتديات الشروحات الصوتية والنصية، وينضوي تحته منتدى الشروحات النصية فقط، ثم منتدى الشروحات الصوتية فقط، ثم منتدى البرامج العامة، ويشتمل على البرامج، ركن البرامج الصامتة، ركن البرامج المحمولة، ركن المنوعات التقنية، وركن برامج أنظمة التشغيل، ثم تحته يأتي ركن الجوال أو منتديات الجوال، وتشتمل طبعا لأنظمة الأندرويد والأبل والمنوعات البرامج الجوال العامة أو المنوعة التي تشتمل القسمين السابقين، ثم منتدى المشاكل والحلول، وهذا هو الذي ينشر فيه كل ما يحصل من مشكلة تقنية توضع هناك، وما يقوم الإخوة بالإجابة عليها. هذه طبعا أسفل منهم في أحد الروابط الاتصال بالإدارة، ومن خلاله ممكن بعث بريد إلكتروني للإدارة باستفسارات. وفوق طبعا فوق في أعلى الصفحة في رابط أيضا للقوانين لمن فاته النظر فيها أو القراءة بشكل جيد. تحتها في رأسية تحرك بحرف الأتش تجد آخر المواضيع، وهو يحتوي على آخر 10 مواضيع نشرت حديثا، وبإمكانك من خلاله أيضا الرد على الاسم، الرد على الموضوع بالدخول على رابط الموضوع يفتح لك، فتتحرك بحرف الكيو ضاد ويكون علامة اقتباس، لو تحرك بشفت التاب للخلف مرة يقول لك اسم الناشر يقول لك اسم الناشر، فترجع بالكيو وتقرأ، وعندما تنهي القراءة اضغط حرف الثاء اي ايجيبت يعني مثل ايجيبت اي فيقول لك ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اضغط انتر واكتب ما تشاء من تعليقات، ثم امشي بالتاب يقول لك الرد السريع على موضوع زر، اضغط عليها فيصل ردك فورا. اتمنى ان تكون الفكرة قد وصلت، والمايك معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو أحمد من مصر. أولا جزاكم الله خيرا على هذا المنتدى الجديد، ولي اقتراح أنا طبعا بالنسبة اللي أنتم بتبثوا الإذاعة، إذاعة الصفاء، أرجو اللي يكون هناك رابط على المنتدى نفسه بحيث أي شخص يدخل يجد الرابط، مثلا يكون اسمه مثلا رابط الإذاعة. فربنا يجزاكم عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكور أخي أبو أحمد، ونعم ملاحظة طيبة، وإن شاء الله سنعمل بها، تكون صفحة لرابط الإذاعة وكافة الروابط، يعني سواء الإذاعة على الهواتف المحمولة أو على الحاسوب إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بحب أعرفكم عن نفسي، أنا سامر درويش، أحد أعضاء هذه الشبكة الغراء. في البداية إن شاء الله ربنا يبارك فيكم ولكم وعليكم، وأهني نفسي والإدارة وكافة الأعضاء بنجاح هذه الشبكة المباركة، وأسأل الله لها التوفيق والنجاح ومزيدا من التقدم. كان عندي بعض الاستفسار صغير إن شاء الله ألاقي عندكم الجواب. بعد ما سجلت في الموقع الجديد، في كان نزلت بالأيقونات تحت، في كان أيقونة اسمها إضافة ملف أو رفع ملف، لا أذكر بالضبط صراحة، بس إنه بالمعنى إنه بتقدر أنت ترفع ملفات على الموقع. هل هاي الأيقونة فعالة ولا حاليا إنه ما في مساحة إنه أي شخص أو أي عضو يرفع أي ملف سواء كان صغير أو كبير بغض النظر شو نوعه، وهل إنها بتدعم صيغ أو أنواع ملفات معينة أو لا؟ شكرا لكم. أكيد بارك الله فيك أخي سامر، شكرا جزيلا، سؤالك في محله. بالنسبة لموضوع الملفات المرفقة، هي من المفترض أن تكون متاحة، يعني يستطيع العضو رفع أي ملف، لكن نحن للأسف يعني بسبب ضيق المساحة الاستضافي الموجود عليها المنتديات، يعني السيرفر المستأجر، لا نستطيع رفع ملفات على سيرفر الصفا، فلذلك اضطررنا إلى إلغاء هذه الخدمة، ولكن تبقى كعنوان، يعني هي موجودة، لكنها إذا يعني حاولنا أن نرفع ملفات من خلالها لا يمكن ذلك، لأننا قمنا بإغلاقها، نكرر، بسبب يعني صغر حجم الاستضافة الموجود عليها منتديات الشبكة، حيث أن هذه الاستضافة مستأجرة، وإذا أردنا رفع ملفات نحتاج إلى مساحة أكبر لاستيعاب تلك الملفات. نتمنى أن تكون الإجابة واضحة، ولكم الله. طبعا تحياتي مرة تانية أخي معين. بالنسبة يعني انه توسيع منشورات الشبكة على اعتبار ما في شيء، يعني مثل الوبكة كان المواضيع شبه مخفيين، وهلا في روابط RSS، لو يتم نشر المواضيع خلال التطبيقات الموجودة على الفيسبوك وعلى تويتر على هالمواقع، يعني في مواقع مختصة بهذا الشيء، انه بس حدا نشر على المنتدى فورا بيتم النشر على الفيسبوك وعلى تويتر. مرحبا بك عزيزي الرزان، وسعدنا بسماع صوتك. هو عزيزي، تستطيع أنت مشاركة الموضوع على تويتر على فيسبوك، بعد نهاية الموضوع هنالك رابط المشاركة على فيس ورابط المشاركة على تويتر. مجرد ما دخلت على رابط المشاركة على فيسبوك مثلا كموقع، عفوا كموقع تواصل اجتماعي، تضغط على زر المشاركة ويشارك على صفحتك الخاصة. الأمر إن شاء الله متاح. وبالنسبة لخدمة الـ RSS، نحن إن شاء الله في يعني تطور، يعني في مرحلة تطوير الشبكة والمنتديات الجديدة، سنبحث في مثل هذه الأمور وأمور أخرى إن شاء الله. نأخذ ملاحظتك بعين الاعتبار، ونشكرك جزيلا على هذه الملاحظات الطيبة. شكرا أخ معين، حيا الله الأستاذ ريزان والأستاذ سامر والأستاذ صبري وكل من تحدث بخصوص المشاركة عبر الفيسبوك وتويتر. كما قال أخ معين هي موجودة، لكن حاليا أريد أن أصحح أمر، لم تفعل لأن هناك بعض أعمال الإضافات والترتيب، وسوف تضاف على المواقع على الموقع قريبا إن شاء الله تعالى. كانت تجريبي وأزيلت وسوف تعاد إن شاء الله تعالى. أيضا بخصوص موقع الوابكة، ربما أحد يسأل، أول شيء توقفنا من تلقي طلبات العضوية على موقع الوابكة، يعني أي طلب عضوي جديد هناك لن يقبل، خلاص الطلبات فقط على الموقع الجديد. ثاني شيء، حاليا مسموح لكم نقل مواضيعكم أو إضافة المواضيع بشكل مفتوح في كافة الأقسام حتى نهاية يوم 15/4 نيسان، بعدها سوف يتم العمل بنظام الموضوعين في كل منتدى. من 16/4 نعود لتنظيم هذا الأمر، حيث يقوم العضو بنشر موضوعين في كل منتدى، يعني عندنا مثلا 15 عندنا 10 منتديات في كل الأقسام، أنت بإمكانك مثلا تنشر 20 موضوع في كل قسم، موضوعين بيطلع لك 20 موضوع على سبيل المثال. طبعا بإمكانكم نقل كل المواضيع المناسبة والمفيدة لكم التي نشرتوها سابقا في كل في قسمه المناسب حتى نهاية يوم 15/4. الأمر الآخر، منتديات شبكة الصفحة على الوابكة سوف تبقى رديفة حاليا تعمل، لكن التركيز الأساسي والرد والتعليق على المنتديات الجديدة، وسوف تبقى تعمل حتى نهاية يوم 31/5 أيار مايو لاستقبال أي مشاكل أو إشكاليات لمن لا يعرف أن يسجل. بإمكانه أن يراسل هناك أو يراسل عبر الشبكة شبكة الصفا@gmail.com، هو المعمول به حاليا. وبعدها سوف نرى ماذا سوف نفعل في هذا الأمر. لكم اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك لإدارة شبكة الصفا افتتاح هذا الصرح العظيم منتديات الشبكة الجديدة. كان لدي استفسار، أولا بالنسبة للمنتدى، ماذا هناك جديد من منتديات؟ يعني ما هو الفرق بينه وبين منتديات الوبكة؟ هل هناك منتديات جديدة، يعني أنماط جديدة؟ وثانيا، ما هو هدف الإذاعة التي أطلقت للصفا؟ هل سيتم بث عليها برامج أم هي للمناسبات فقط؟ حياك الله أخي محمد. بإمكانك تصفح الشبكة المنتدى الجديد بالبحث على جوجل منتدى شبكة الصفا، وعندما تجدها تجد تحتها رابط اسمه شبكة الصفا.com، هو هذا الموقع، أو من خلال شبكة الوابكة تجد هناك الرابط والنظر والتصفح بها ورؤيتها بأقسامها الجديدة. الإذاعة هي حاليا في بث تجريبي ومراقبي، وبعدها إن شاء الله تعالى في حال إطلاقها بشكل رسمي ونهائي سوف نعلن عنها ونضع جدول برامج للبث عبرها، وإمكانك السماع بها عبر الآيفون أو الكمبيوتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مها من إدارة برامج من الآخر. طبعا بحيي كل القائمين على الشبكة تحية كبيرة جدا وعلى مجهوداتهم الرائعة، وبحييهم كمان على الإذاعة إن شاء الله تكون يعني حاجة جديدة وتكون يقدم من خلالها أشياء جديدة ونستفيد منها كلنا. يعني في نقطة بس كنت حابة أتكلم فيها، فكرة إن أنا لما بكتب في البحث شبكة الصفا بيطلع المنتديات القديمة، فإزاي ممكن يظهر المنتديات الجديدة؟ وأصلا أنا الرابط ما توصلتش فيه إلى الآن. يعني أولا أهلا وسهلا بك، نرحب بالإخوة في الحقيقة أصدقائنا الأعزاء برامج من الآخر الذين يعني أمتعوا الشبكة في مواضيعهم كأعضاء في إدارة، فكانت مشاركاتهم جدا جميلة وطيبة في كل المنتديات، ونشكرهم أيضا كأعضاء ساهموا في نشر مواضيع جميلة وذات قيمة حقيقة تقنية وعلمية في المنتديات، فنحيي أسرة برامج من الآخر، وأيضا نحيي الأستاذة التي يعني كانت في قبل البث الإخوة في رواد المحب للعلم. وإجابة على الأستاذة حول سؤال البحث عن منتديات شبكة الصفا، وبالحقيقة سيتم إزالة منتديات شبكة الصفا القديمة على الويبكا من البحث على جوجل خلال الفترة القادمة بعد إغلاقها نهائيا، لكن الآن عندما نبحث عن شبكة الصفا بإمكاننا البحث نكتب منتديات شبكة الصفا، أو إذا كتبنا شبكة الصفا ننزل ثاني أو ثالث نتيجة غالبا يمكن أن تكون مكتوب منتديات شبكة الصفا على الرابط، تحتها بالسهم ننزل سهم تكون www.shabakatassafa.com. إذا قرأنا هذا العنوان تكون هذه المنتديات الجديدة بمشيئة الله. وأهلا بكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألف مبروك للإخوة الأعزاء يعني شبكة الصفا. يعني أفهم من كلام حضرتك إن بعد كده إن إحنا مثلا نخش جوجل نكتب شبكة الصفا أو كده عشان نجيب برامج او كده مش هتبقى موجود بالطريقه التقليديه القديمه العاديه. اخوكم احمد المنيسي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في الحقيقه الشكر اشكر جميع الاخوان القائمين الاداريين خاصه القائمين على شبكه صفا، وماذا بنا باذن الله تتطور تتكاتف الجهود باش تخدموا الموقع هذا. وانا عندي استفسار بالنسبه قالوا الاخوان كي تسجل مباشره تاتي رساله في البريد، وانا ما يعني في الحقيقه سجلت اليوم وما جاءتني حتى رساله، وبارك الله فيكم. نعم، بخصوص الإجابة على الأستاذ محمود حول موضوع شكل الصفحات المكاتب يعني البرامج وما شابه من ذلك، في المنتديات الجديدة هو كل يعني قسم له منتدى، هنالك منتدى مثلا البرامج، منتدى المنوعات الصوتية، منتدى الصوتيات المرئيات، منتدى الشروحات الكتابية والصوتية، فستكون يعني البرامج والملفات الموجودة في الموقع القديم في أقسامها الموجودة في المنتديات الحديثة. أما بخصوص الأخ السائل حول موضوع على الرسالة، عفوا السائل حول موضوع الرسالة، رسالة التسجيل هي تأتي على البريد الغير مرغوب فيه ليس على الصندوق الوارد، وليست يعني يمكن يعني أن لا تأتي بنفس اللحظة، يمكن أن يعني تأتي بنفس اللحظة أو بعد مثلا دقائق أو بعد ساعة يعني بعد فترة معينة ستكون الرسالة موجودة على البريد غير المرغوب فيه أو البريد الغير الهام وليس على الصندوق الوارد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد نصار بعني أسرة الصفا جميعا. أقول لهم ألف مبروك على المنتدى الجديد، ولقد استفدنا من منتديات الصفا القديمة، وإن شاء الله تكون المنتديات الجديدة أكثر إفادة إن شاء الله. ولكن لي إن شاء الله استفسار، هل هناك رابط لمتابعة شبكة الصفا على تويتر أو فيسبوك؟ يعني مثلا في بعض المنتديات بتحط الروابط كده متابعة المنتدى على تويتر أو متابعة المنتدى على فيسبوك، متابعة المنتدى نفسه مش إن أنت تنشر على صفحتك كما أجبت في الأخ قبل كده أجابته على هذا السؤال، لكن أنا بسأل إن أنت تتابع المنتدى عامة على تويتر أو على فيسبوك. وجزاكم الله خير وبهنيكم وأتمنى لكم مزيد من النجاح والتوفيق. جزاكم الله خير. للإجابة على سؤال الأخ محمد نصار، هنالك في حسابات لتويتر وللفيسبوك، وفي مجموعة على الفيسبوك جروب يعني وصل عدد المشتركين فيها أكثر من 800 شخص ما شاء الله مشترك، وأيضا حساب على تويتر، ولكن حقيقة الحسابات ليست موجودة حاليا في المنتديات في الموقع الجديد، سيتم وضعها خلال الأيام القليلة القادمة. بإمكانكم متابعة الشبكة على الفيسبوك وتويتر من الروابط التي ستوضع، أو البحث في المواقع نفسها سواء بالفيس أو بالتويتر على شبكة الصفا وتجدوها بمشيئة الله. صحيح للمعلومة هم 968 عضو بفضل الله المتواجدين في مجموعة الشبكة على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية عطرة من الجزائر. حسن الجزائري يحييكم. أخ معين، من فضلك برك عندي فقط عندي استفسار فيما يخص رسائل تصل في يعني البريد الغير مرغوب فيه، لماذا تصل هكذا وكيف أتعامل حتى تصبح الرسائل تصلني كالعادي في علبة الوريد العادي يعني. شكرا لك الأخ معين، وأحيي الطاقم الإداري شبكة صفا على هذا المجهود المبذول، وشكرا لكم جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الأخ حسن جزائر. فنقول بأن الرسائل تأتي على البريد غير مرغوب فيه، ذلك بسبب الإيميل نفسه المشغل. مثلا لو ذكرنا الجيميل، هو البرمجة عند الجيميل عندما يتلقى رسائل من مواقع إلكترونية، كونه أن الرسالة تأتيك من أدمن الصفحة يعني من شبكة الصفحة نفسها، فتأتيك على البريد الغير مرغوب فيه. أما كيفية تحويلها حاليا غير ممكن، ولكن يمكن أن نتباحث في هذا الموضوع لاحقا على الخاص بمشيئة الله تعالى. لكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا أستاذ معين. يعني شبكة الصفاء تقدر جهد أعضائها غاية التقدير، ومن هذا المنطلق فبالنسبة للمنتديات أي عمل سيكون عمل جامع عمل شامل سيتم تثبيته في المنتدى الخاص به. نحن عندنا في المنتدى أقسام عديدة وكثيرة بفضل الله تبارك وتعالى، فأي عمل مثلا برامج ناطقة خلافه سيتم تثبيته، وشوف هيبقى في أجرك إن شاء الله تبارك وتعالى ليدخل منه إلى يعني إلى حسابك في موازين الحسنات إن شاء الله تبارك وتعالى. فأي عمل قيم يتم تثبيته في الكتب الصوتية، في إضافات الـ NVDA، في برامج الجوز، في أي مجال في أنظمة التشغيل يتم تثبيته في منتدى شبكة الصفا تقديرا من الشبكة لروادها ولمجهوداتها، وإثراء من الرواد حتى تكون المكتبة يعني هي مزيج من جهد الأعضاء والإداريين والأعضاء قبل الإداريين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله لكم. الحقيقة عندي سؤال، أنا أخوكم إبراهيم كشاعي، هيا عن مسألة ما جيت سجل، هو بفضل الله الحمد لله تم التسجيل، بس وجدت بعض الصعوبات يعني هذه الصعوبات فعلا الفكرة اللي هي بتاعت السؤال العشوائي، هل بقى بكتب يعني بكتب الإجابة فقط يعني ما كان مثلا جالي السؤال العشوائي مكتوب ما اسم رسول الإسلام، فما هكتب مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسجل يقول لي خطأ، طيب هو عاوز الإجابة ايه بالظبط؟ هل الإجابة من كلمة واحدة ولا الإجابة مثلا بنقل السؤال زي ما هو ولا ايه؟ فالتسجيل بيقعد يعني بياخد بعض الوقت او الصعوبة يعني مع وحاجة تانية، في حاجة اسمها الإحالة او الدعوة، ماذا يقصد بها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا اخي معين، اسمح لي ان اجيب على صديقي وابن اخي ابراهيم، طبعا انا ابو علاء الشافعي وهو ابراهيم الشافعي، بالنسبة لإجابة السؤال فقط اكتب محمد فقط، الإحالة فتستطيع أن تتركها فارغة. معلش الإجابة تاني، أما الإحالة أو الدعوة إيه؟ عاوز الصوت بس معلش أكثر وضوحا يعني. بخصوص السؤال العشوائي نكتب في المربع فقط كلمة محمد عليه الصلاة والسلام، نكتب فقط كلمة محمد الأربع حروف ميم حاء ميم دال في المربع بدون فواصل أو مسافات أو أي شيء، فقط ميم حاء ميم دال. أما بخصوص الدعوة فهو يعني مربع غير مهم، بإمكانك تركه فارغا. طيب الحقيقة عندي سؤال، بالنسبة كنت عاوز سألت على حاجة، بالنسبة لو عاوز مثلا أضيف موضوع أو أسأل عن سؤال مثلا المنتدى، طيب هو لو كل حاجة بتبقى على حسب، لو عاوز حاجة بالنسبة لو حاجة بالنسبة للبرامج مثلا العامة، طب أنا ملقتش في البرامج العامة كلمة إضافة موضوع، لقيتها في البرامج الصامتة فقط، فماذا أفعل يعني أعمل إيه؟ طب ونفترض ده مثلا في برنامج تثبيته عادي، طب هكتب المفروض ده السؤال فين أو إضافة الموضوع وعنوانه فين على كده، لأني أنا كنت الصراحة دورت على برنامج ومحتاجه ومش لاقيه يعني. بخصوص إجابتك حول مواضيع الأسئلة التي سألتها بخصوص الشبكة، وفي كل قسم موجود في كل قسم موجود إضافة موضوع جديد، سواء في البرامج العامة أو الصامتة أو أنظمة التشغيل، وهنالك أيضا قسم برامج قسم عفوا مشاكل وحلول، إذا دخلت على مشاكل وحلول بإمكانك طرح أي مشكلة هناك إضافة موضوعك، ويقوم إن شاء الله الإخوة بالإجابة على سؤالك مباشرة. وإذا كنت الآن يعني تواجه صعوبة في الإجابة في السؤال، بإمكانك التوجه إلى منتديات الويبكا، والسؤال في المنتدى التقني هنالك، وإن شاء الله ستلاقي من يجيبك بالتفصيل حول هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أوضح بخصوص السؤال العشوائي اللي هو من هو رسول الإسلام، إنه يعني ممكن نسأل لماذا اكتفيتم بكلمة محمد فقط، والجواب لأن لو فتح المجال هتتعدد الصيغ، فممكن واحد يكتب محمد صلى الله عليه وسلم، ممكن آخر يكتب محمد عليه الصلاة والسلام، ممكن واحد ثالث يكتب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هيكون الموضوع مفتوح تماما. فمحمد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما تحب إن شاء الله. طبعا هلا في هون موضوع كمان مهم بدي استفسر عنه، هلا بالنسبة للموقع القديم في حال تم إغلاقه، مكاتب الموقع يعني كنز كبير ومجهود سنين متعددة، فهل مكاتب شو راح يصير فيها؟ ان شاء الله الكنوز الموجودة على الشبكة راح ستبقى ان شاء الله، وستنقل على المنتديات الخاصة بها ان شاء الله، الكنوز الموجودة ستنقل على المنتديات الخاصة بها في المنتديات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع، اشكر كل من تفاعل. بالنسبة لسؤال الاخ رزان، يعني المواد هاي ان شاء الله مش راح تضيع، بس راح تضلها كمان على الموقع القديم، راح تنتقل للموقع الجديد كمواضيع، يعني كموضوع عادي مثل الموضوعات الموجودة في الشبكة حاليا طبعا على الموقع الجديد، وكل موضوع بكون شامل اشي، يعني مثلا القرآن الكريم، كل القرآن او روابط القرآن لأصوات الشيوخ تتجمع في موضوع واحد وتنحط في منتدى الصوتيات في فرع من المنتدى الصوتيات، مثلا القرآن الكريم وكذا، وكافة الأشياء الموجودة على الموقع القديم راح يصير فيها هيك. السلام عليكم ورحمة الله، معكم حسام بغدادي من مصر، واسمي على الشبكة القديمة حسام المسلم. عندي سؤال بعد التهنئة طبعا بافتتاح هذا الصرح العظيم، يعني الذي استفدت منه أنا شخصيا، فربنا يجعله مبارك ويجعله لله بإذن الله عز وجل، ويتقبله منكم يا رب العالمين. هل المشاركات القديمة يعني بعد صفحة 300 و400 في الشبكة الصف القديمة، هل يعني هترجع تاني؟ طبعا مش موجودة دلوقتي في الموقع القديم ومحذوفة، هل في الشبكة الجديدة هنستطيع ان احنا نراها يعني عادت بعد ان حذفت ام كيف يكون الحال؟ وتحياتي لكم وجزاكم الله خيرا وربنا يبارك فيكم وشكرا والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ حسام. معلش بعد إذن الأستاذ الكبير الأستاذ معين، أنا لازم أجاوب عن النقطة دي، لأن النقطة دي يعني بتشغل الكثيرين. أنا عايز أقول إن الويبكا يا جماعة بالنسبة للمواضيع التي حذفت من بعد صفحة 300 أو 100 حتى، في كثير من مواضيع الرواد في منتديات الويبكا الإدارة لا تحذف، لأن كان وجه لي هذا السؤال ذات مرة. الإدارة لا تقوم بحذف هذه المشاركات، وإنما هو عيب خطير في استضافة الويبكا، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية صراحة التي حثتنا على الانتقال من الويبكا، وهي أنها تحذف الصفحات المتأخرة تلقائيا. هي الاستضافة نفسها استضافة مجانية، تحذف الصفحات المتأخرة تلقائيا مش بتدخل من الإدارة أبدا. ولا يوجد إمكانية لنقل المحتوى آليا من المنتدى القديم للمنتدى الجديد، وإنما هذا ينقل عن طريق الأعضاء نقلا كوبي بيست، فلا يوجد أبدا دخل بخصوص أنها ستعود أو لا لن تعود طالما حذفت من الموقع القديم شيخ حسام، لأن الوابكة نفسها هي التي حذفتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الفي بي هي استضافة تحت تصرفك، تفعل فيها كما تشاء، تحتفظ بالمواضيع والتعليقات لأطول فترة يعني يمكن أن تتخيلها، بخلاف الويب كاموبي. وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للشبكة هلا نطاقة .com او دوت نت، بس على الاغلب دوت كوم، ماني متاكد 100%. هلا لو صار مثل ما كان موجود باحد المواقع، وبعباره اصح بتقنيات المكفوفين، كان قبل وقت اللي كان على نظام المنتديات، فكان الموقع بيتضمن فقط المقالات. يعني المكتبه اللي انا حكيتها لنا لو كانت على نظام الموقع بس الكوم وسلاش في بي يكون للمنتديات، كان هذا الشيء راح يكون افضل لو في امكانيه. مشكور يا عزيز، ان شاء الله سنبحث بهذا الموضوع. فكره جميله وطيبه وتوضع ان شاء الله للدراسه. طيب اخواني الكرام، طاب مساءكم معنا، نصل الى اختتام هذه الموجه المفتوحه. اشكر كل الاخوه الذين ساهموا في انجاح هذه الموجه المفتوحه، الذين قدموا اجمل فقراتهم الرائعه، والذين بقيوا معنا في المراقبة والمتابعة والتحكم. فريق العمل الذي يهديكم أجمل تحياته، من مشرفين وإداريين وداعمين فنيين للشبكة، نشكر كل من ساهم بالحقيقة في إيجاد ما يسمى بشبكة الصفا اليوم، من بداية تأسيسها من 2010 حتى هذا اليوم، سواء عضو إداري أو عضو من الرواد أو عضو من المشرفين أو عضو كان سابقا من الإداريين أو المشرفين في الشبكة. الجميع بالحقيقة أبلى بلاء حسنا وطيبا في هذه السنوات التي جمعتنا بكم، 6 سنوات بفضل الله، ولا زالت الشبكة قائمة وموجودة، ولا زالت بفضله تعالى تتطور حتى وصلت إلى هذه الأقسام التي نضعها بين أيديكم في هذه الأيام. كما قلنا بأن إذاعة الصفا في بثها التجريبي نقلت هذه الموجة المفتوحة في بث حي ومباشر. نشكر الإخوة هيئة الإذاعة الذين سعوا إلى يعني وبذلوا كل ما يستطيعوا لنقل وقائع هذه الموجة. نشكر كل من كان معنا في هذه الليلة الطيبة، شكرا جزيلا، نلتقيكم بفضل الله بليلة سعيدة أخرى، حياة سعيدة نتمناها لكم جميعاً.